لا يتحقق ولا يشعر بهذه فيها وكانوا يصلون من خلال فهمهم إلى هذه المعاني. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياهم النساء والطيب. ثم خصص صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياهم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول الإمام ابن حجر في هذا المعنى: ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه، ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه، فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه، لأن فيه نعيما وبه تطيب حياته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان يصلي أكثر الليل، وكان هذا شأنه لأن هذا هو قرة عينه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا أيها الأحباب نقف وإياكم إن شاء الله تعالى في أسابيع قادمة على معاني الصلاة وأسرارها وأحوال الصالحين وتفضلات فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم حياة المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اعزازا بربوبيته واقراما لمن جحد به وكفر، واشهد ان لا اله الا الله شهادة من امن به وشكر، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في عباد الله: اتقوا الله فيما امر وانهوا عما نهى عنه وزجر، واخلفوا حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا استولى اسر، واكثروا من الاستغفار لله عز وجل وطلب المغفره منه في ليلكم ونهاركم، واكثروا ايضا من الصلاه والسلام على نبيكم صفوه الامان امتثالا لقول الملك علام: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم بفضلك عن اربعه الخلفاء الساده الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحابه اجمعين وعن ال بيت النبي الطاهرين وعن الائمه الاربعه المجتهدين وعمن تبعهم باحسان الى يوم الدين، واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. الهنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مباركا معصوما، لا تجعل اللهم فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم هب بفضلك طالعنا لصالحنا ومقصرنا لعاملنا ومسيئنا لمحسننا، فان لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا في سعه عفوك وجودك يا اكرم الاكرمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت

السلام.